كم هو ثقل السماوات السبع؟ من الذي حملها كلها؟ لما لا تسقط؟ لما النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا من تدبرها ليه؟ أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك إلهنا بمقدار. عظمنا الدنيا، عظمنا الملوك، عظمنا المملكات، عظمنا ما نملك، ونسينا مالك الأملاك ومدير الأفلاك وقاضي الحاجات ومنفس الكربات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وغافر الزلات وقابل التوبات. أنسينا صاحب الملك الحقيقي؟ يملك الملوك، وما يملك الملوك فهو ملك الله. من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله عز وجل، عز وجل، إنه الله عز وجل. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك. آيات في كل شيء، كل شيء تنظر إليه كأنه يناديك ويقول تعرف على الله عن طريقي. تنظر إلى الجبل، من الذي أعطى هذه القوة؟ الله. ومن الذي يعرف ما بداخله؟ الله. تنظر إلى البحر، من يعرف أسرار عمقه؟ الله. من الذي وضعه؟ الله. ولو عظم العبد ربه ما تجرأ على معصيته. إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر، ولا ترنم طائر ولا خرير ماء، إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أن ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنك غالب لا تولى. هل تعلمون أن الرعد يسبح بحمد ربه؟ هل تعلم أن هذه الطيور التي أنت تراها بجمالها وأصواتها تسبح بحمد الله وتمجد الله؟ هل تعلم أخي، هل تعلمي أختي، أن الماء والنبات والجماد والحجر والشجر يسبح بحمد ربه؟ وإن شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إلهنا تسبح لك كل شجرة، ولك تمجد كل مدرة، ولك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتان في بحارها. إلهنا، إلهنا، طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة. إلهنا أذقنا حلاوة المغفرة، واجعلنا طلقاء عفوك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا. اللهم يا رحيم يا رحمن، ارحم اللهم والدينا، ارحم اللهم آباءنا، ارحم اللهم أمهاتنا. اللهم كما رحمونا فارحمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. اللهم كما أعطونا فأعطهم، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم. اللهم من كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم افسح له فيه.